حمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم، الشين رمز لكل من حمزة والكسائي. في شاعة وخلف العاشر وإلا فأهمله، لأنه نعم. موافق لإيه؟ لأصله. نعم، لم يذكر فيه شيء فكان موافقا لأصله. يبقى وتصريف الريح لمين؟ بقوله نعم، للإمام حمزة رضي الله عنه والكسائي وخلف العاشر. هذا في والباقون وتصريف الرياح بالجمع كده. هذا في كل القرآن فضيلة الشيخ؟ لا، مواضع مخصوصة منبه عليها الشيخ. نعم، مواضع مخصوصة، كل موضع لما بيجي بننبه عليها. نعم، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. السماء مد متصل واضح؟ نعم واضح. والأرض النخل والسكت واضح؟ نعم واضح. لآيات ده بدل بقى الورش في ثلاثة أوجه، القصر كجميع القراء وله التوسط والمد. نعم، لآيات لقوم أدي القصر، لآيات لقوم أدي التوسط، لآيات لقوم ماشي. والباقون إيه؟ بالقصر. نعم فضلت معهم إيه؟ ورش في وجه القصر. لقوم يعقلون، عدم الغنى لخلف عن حمزة. وضح؟ وضح فضلت الشيء. يعقلون مد عرض السكون لجميع القراء، فيه أولا القصر. نعم، والتوسط والمد. نعم، لا كمن إيه يلتزم بالمد الطويل أو أربعة، لا، لأن نعم. مد جائز. أنا لما أخد العرض السكون قلت قبل كده كذا مرة، أربعة أربعة على طول أو ستة على طول، وبخرجت الحكم من الجواز إلى إيه؟ الوجوب مثلا، إلى الوجوب. نعم ماشي. نعم بس فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة أيضا برواية أبي الحارث عن الكسائي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيي به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الريح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح